بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وبطل بحدث بناء. وبطل الطواف بحدوث الحدث ناقض الوضوء. وبطل بناؤه على ما سبق أيضا من الطواف إذا كان محدثا. هذه العبارة نوقشت لأن ظاهرها غير مراد، إذ غرض المصنف أن يقول بأن الطواف يبطل بالحدث، ولكنه عبر بالبناء، قال بطل بناء، وأي بناء وجد حتى يبطل؟ لا يوجد هنا بناء، لكن عبر بهذا باعتباره لازما وإرادة الملزوم، أي بطل الطواف وارتفع جواز بنائه بحدث، ده وقصده. وإنما بطل الطواف بالحدث لأنه تخلف شرطه، إذ من المعروف المقرر أن المشروط ينعدم إذا عدم الشرط، سواء عدم الشرط في الأول أو في الأخير، أن انعدام الشرط يؤثر في أول الأمر ويؤثر في أثنائه فقده، فإن فقد قبل الدخول في الفعل فهذا يقضي بالبطلان، وإن ورد بطلانه في وسط الفعل فإنه أيضا يوجب البطلان، وهذا معروف، لأن الشرط وإن كان خارج الماهية فإنه يعتبر من الأركان. الشرط وإن كان خارج الماهية فإنهم قد يعتبرونه من الأركان، حتى إن البعض يعبر عن الشرط بالركن، والفقهاء يعبرون أحيانا عن الشرط بالركن، وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم يرون أن له قوة الركن من حيث كونه مؤثرا، فإن عدم المشروط، فلما كان بهذه المنزلة عبروا عنه بالركن. إذن فإذا نقض هذا الطائف طوافه فإن هذا يوجب بطلان الطواف ويمنع من البناء عليه، وهذا دليل، وهذا تفريع على أن الطهارة شرط في الطواف. أما من يرى بأن الطهارة ليست شرطا في الطواف فإنه لا يرى هذا الرأي، وإنه لأن الطواف طهارة عنده طهارة الحدث ليست عنده شرط في الطواف، فلو حدث النقض ما وجد ما ينقض سيقال بأنه يبطل الطواف، جوز له أن يطوف بلا طهارة، فإذا أحدث في أثناء الطواف فإنه لم يكن قد سقط شيء يستوجب البطلان. هذا مذهب الحنفية، والجمهور على ما تقدم ذكره، وقد تقدم تقرير هذه المسألة تصويرا واستدلالا، ولا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك وما ينتظرنا كثير. الفرع الآخر: وجعل البيت عن يساره. جعل البيت عن اليسار مأخوذ من الفعل النبوي، ومن المعروف أن الحقائق الشرعية تؤخذ بيانها من الفعل النبوي: خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، أحال على فعله في بيان هيئة العبادات، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن من أراد أن يأخذ هيئة الصلاة فهذا هو السبيل، وكذلك خذوا عني مناسككم، إذن فكل ما يصدر عنه من فعل في الحج فالأصل فيه أنه من ماهية الحج، ثم أدلة الخارجية قد تؤثر حينئذ في بيان المراتب، جعل البيت عن يساره هذا ما فعله عليه السلام حين دخل. كان أول ما فعله أنه استلم الحجر الأسود، ثم بعد ذلك دخل في الطواف وترك البيت على يساره. وهل نعد هذا من ماهية الطواف؟ جرى على مذهب المالكي الذين ينقلون الماهية بتمامها لا نزاع في ذلك، لا شك في ذلك. أما الذين لديهم معيار آخر وهو أنهم يقولون بأن الحقيقة الشرعية لا يمكن أن تقرر إلا بما ظهر من حاله أنه داخل في تلك العبادة، هذه طريقة بعضهم. لذلك يقول ما ظهر أنه فقط جرى وفاقا، أو أنه ما كان من باب ما اقتضته العادة، فإن هذا لا نعده من ماهية العبادة ومن ماهية البيان، البيان النبوي للشرعية. لكن مالك كما سبق أن ذكر بمقتضى مذهبهم في نقل الماهية بتمامها يقولون بأن هذا من تمام الطواف. فمن ترك البيت على فمن ترك المياصرة فإنه قد ترك أمرا واجبا، واجبا لأنه داخل في ماهية الطواف. على كل توجد هنا طرق أخرى يستعان بها في التقسيمات والتصنيفات، وهي طريقة المقاصديين الذين ينظرون إلى ما تركبت منه العبادات ثم ينظرون فيما هو مقصود بالذات وما هو وسيلة، طريقة يسلكها البعض فيجعل للمقاصد مرتبة ويجعل للوسائل مرتبة أخرى، طريقة بعض العلماء كالشاطبي. فما كان مقصودا لذاته يجعلونه من الأركان والواجبات، وما هو يعد من وسائله وما به تمامه وما يكمل حكمته وما يكمل قصده يضعونه دون ذلك. وهذا مبني عليه علم المقاصد في التقسيم والمراتب. لكن لا يهمنا هذا هنا، لأن نحن الآن نأخذ بمذهب من يعتبرون الفعل بتمامه ماهية، ثم إذا أرادوا أن يصنفوا هذه الأشياء التي تركبت منها الماهية يطلبون الأدلة الخارجية التي تفسر لهم هذا التقسيم. إذن فالمالكية يقولون بأن المياصرة من الواجبات، فمن تركها فقد ترك واجبا وقد تقدم ما عليه أن يفعله من فعله. فإذا ياصر البيت فإنه يقف منتصب القامة غير مطأفئ. في الحقيقة أنهم لم يدخلوا شيئا سوى النقل، وقد تركوا حقيقة الطواف وحقيقة المشي وحقيقة كون الشخص وإن تأطأ رأسه يعتبر طائفا، كل هذا الغوه، وحكموا الفعل النبوي واعتبروه هو المعول عليه في هذا الأمر. أن رب شخص يجادل فيقول كل ما أرى أنكم اشترطتم انتصاب القامة واشترطتم أن يركع الشخص في الطواف وأن لا يطأطئ رأسه، هذه أشياء كلها أظن أنها لا ترفع الطواف، ومن أين لكم أن هذه تناقض الطواف؟ أليس الطواف هو الدوران بالكعبة بقصد القرب تقرب إلى الله تعالى مع نية أن هذا من أفعال الحج؟ فما المانع من أن يكون الشخص منحنيا ويطوف؟ ما المانع؟ دائما الهاجس الأعظم لفقهاء هو أن هناك حقيقة شرعية تزيل الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، وأنها لا تعرف إلا من جهة الشريعة. ومن ثم فإن الذي عليه المعول هنا هو أن ننظر إلى الهيئة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. فهذه الحقيقة، هذه الحقيقة الطواف بتمامها، وما سوى ذلك فإنه مشكوك فيه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن فتمسكهم بانتصاب القامة مع احتمال أن لا يكون ذلك شرطا وأن لا يكون داخلا في ماهية الطواف، إنما هو لهذا الذي ذكر، وهو أن للحقائق الشرعية تفسيرا مخصوصا، وأنه لا يعرف إلا من جهة الشارع. وهذا في الحقيقة فيه تمسك بالنقل والاتباع على أعلى المراتب، من غير تدخل، من غير إدخال تحكيم احتمالات أو إمكانات قد ترد في الموضوع. وهؤلاء هم الذين يسمون المتبعين حقا، هذا هو الاتباع الحقيقي، أنهم يتبعونه في الهيئة كما فعلها من غير إدخال أي احتمالات أخرى قد تخل بحقيقة هذا الفعل من ناحية ثبوت حقيقته الشرعية. الفرع الثالث، وخروج كل البدن عن الشاذ الوان. نعم، مسألة ذكروها في دنو من البيت. عللوا بأن دنو من البيت منزلة الصف الأول، إذن كأنهم اعتبروا البيت بمنزلة الإمام. الصف الأول إنما يعتبروا بالإمام. الحنفية سيجادلون في هذا الذي تمسك به المالكية في هذا المكان، لأن البيت إذا اعتبرناه بمنزلة الإمام فكونك عن يساره هذا أمر لا يقضي بالبطلان. أما إذا كنت عن يمينه، عن يساره تركت اليمين، يعني الإمام واقف صليت عن يساره لم تصلي عن يمينه. إذا جعلنا البيت بمنزلة الإمام وقفنا عن اليمين، إذا لم نرفع حقيقة الطواف إذا كان البيت بمنزلة الإمام. وقد يجادل من يخالف الحنفية أيضا هنا فيقول بأن سبب جعل الدنو من البيت بمثابة الصف الأول لأنه في اقتراب من القبلة، وكلما كان الإنسان أقرب من من من من الكعبة يشبه ما يكون عليه الناس في الصف الأول، هذا أولا. ثانيا، إذا قلنا بأن هذا المسجد، المسجد بأن البيت بمثابة الإمام، هذا يحتاج إلى أن سبب اقتراب من الكعبة هو الدنو من الإمام، وليس الدنو من الإمام هو سبب كون الصف الأول مفضلا، بل كونه أول شيء يتوجه إلى القبلة. إذن فلا نحتاج إلى أن نجعل الكعبة إماما، بل يمكن أن نقول بأن الطواف بمنزلة الصلاة، وأن من اقترب من الكعبة كان في الصف الأول، ومن ابتعد عنه كان فيما بعده. لا نحتاج إلى أن نقول بأن البيت بمثابة الإمام، لا نحتاج إلى ذلك. الاستقبال الأولي حصل بالإمام لا بالصف الأول. استقبال ماذا؟ استقبال القبلة، إذا قلنا بأن المعتبر في الصف الأول هو الاستقبال الأولي كونه وقع أولا. ودب الحنفية متى يمكن لهم أن يؤسسوا بأنه للشخص أن أن أن أن أن أن يطوف عن يمينه وأن ذلك لا يضره؟ متى يمكن له ذلك؟ إذا جعلنا الكعبة بمنزلة الإمام. من أين أخذوهم أن الكعبة بمنزلة الإمام؟ كون الاقتراب من الكعبة مطلوب سرعا، فقالوا إن هذا يساوي الصف الأول في الصلاة، كذلك لأن الصف الأول يكون أمامه الإمام، هكذا قال. هذا غير شرط هنا، لأن الصف الأول قد يكون، لأن الصف الأول أن الكعبة هؤلاء الذين يدورون بالكعبة الآن هم في الصف الأول، كذلك هذا الصف الأول مفضل لكونه أول صف مواجه للقبلة، وفي الصلاة أول صف مواجه للقبلة، هذا هو أفضليته، لأنه يوجد فيه الإمام. الصف الأول، فرض الإمام موجود هنا، إنه موجود وسط الناس، فهذا يسمى صفا أول، لأنه أول صف اتجه إلى القبلة هكذا. إذن فجعل الكعبة بمثابة الإمام ليس شرطا في حصول أفضلية من يطوف بالكعبة أول الناس، ليس شرطا، بل قد نقول الدائرون بالكعبة الذين يدنون منها لهم الفضل، لأنهم أول صف استقبل القبلة أو يوجد مواجها للقبلة. وهؤلاء أيضا الذين يصلون لهم الفضل لأنهم أول صف اتجاه القبلة. لا نحتاج هنا إلى أن نجعل الكعبة إماما، وإذا لم نجعلها إماما حينئذ لا يمكن أن يكون القياس هنا صحيحا، بل من طاف باليمين خالف الوارد. أن لكي يكون مذهب الحنفية صحيحا وأن نجعل الكعبة بمثابة الإمام، ثم نبني عليه أنك يجوز لك أن تصلي يمين الإمام ويسار الإمام بلا فرق، وقد يكون الإمام أفضل هكذا، ولكن من الذي يسلم لك أن الكعبة بمثابة الإمام وأن سبب أفضلية هذا الصف هو توقف على جهل الكعبة إماما؟ ومن قال لك بأن الصف الأول في الصلاة هو أنه بوجود الإمام أمامه؟ قد يوجد الإمام وسط ويسمى صفا أولا، وبذلك فهذا البناء قد يكون مردودا. هذا جواب عما يقرر هنا. وبذلك في بناؤهم شرعية التيامن في الطواف بناء على هذا الأمر غير صحيح، لأنه مبني على قياس غير مسلم. مفهوم هذا الأمر؟ هذا مفهوم وغير مفهوم؟ نعم. ثم قال وخروج كل البدن عن الشابر واجب. ومن شرط الطواف أيضا أن يخرج البدن عن الشادروان. الشادروان هو بناء قليل بجانب جدر الكعبة، هذا بناء قليل مش هذا قليل، إذا لم تتنبه له فربما وضعت عليه رجلك. البناء الآن باقي، باقي الآن لم يمسسه سوء، باقي. ربما إذا تضع عليه رجلك ستضع عليه رجلك، ولكن هذا يعتبر داخل الكعبة. تمشوا على الشد الأول، هذا في الحقيقة يؤدي إلى أن الطواف سيكون داخل الكعبة ويؤدي إلى فساده. على كل حال فهذا الشد الأول، هذا البناء القليل الدائر بالكعبة قليل، هذا يجب أن يتجنبه الحاج لئلا يضع عليه رجله ويمشي فوقه. نعم. كل البدن يعني أن لا يكون في أي شيء من البدن، فكل هنا داخل على المفرد على الذات، ولا يسمى الشيء خارج البدن كله خارج عن الشدروان إذا كان فيه بعضه. لا الحاجة إذا كان الواجب هو إيثار بالشيء بتمامه، هذا لا يمكن أن يدخله الثلث والربع كذا، لأنه لا يوجد هنا تعارض بين حكمين شرعيين، يوجد حكم شرعي واحد، فكيف نستعمله نراعي الثلث؟ الثلث وغير الثلث إنما يراعى في جزئيات عرض فيها دليلا، أحدهما يقتضي بحكم والآخر يقتضي بحكم، حينئذ ماذا تفعل؟ تغلب الكثير. أما إذا كان الأمر ليس فيه ذا حكم واحد فلا يمكن أن يقال فيه بالتغليب ولا بغير التغليب، لا يمكن. لا، والمشروع ما موجب التخفيف هنا، التخفيف لا يكون إلا للضرورة أو للحاجة، وما هو الموجب للتخفيف هنا؟ لا يحترز منه، لا يوجد عذر الاحتراز، لا يوجد عذر الاحتراز. عسر الاحتراز إنما يكون من الشيء الذي يطرأ بقوة ولا تستطيع دفعه، ولا يمكن لك أن تدفعه إلا بمشقة وعنت، أما تسير وانا قليل بجانب الكعبة يتحر شوية وانت تطوف خارج الكعبة. الناس الآن لا يفقهون كثير من أحكام الحج، لأن العوام الآن العوام لا يفقهون كثير من أحكام الحج، وهؤلاء قد ينظروا في حالهم وينفعهم جهلهم إن أمكن أن ينفعهم. أما الإنسان العارف الذي يعرف أن هذا الشادروان إن كانت فيه يده، إن كان يده متون فوقه يعني في هواه، يعني بعض المرات يعني تكون في هواه، ويعلم أنه إذا دخلت يده في الهواء دخل الكعبة، فإنه سيحتاط، سيبتعد عنه بنصف مترين أو مترين ثم يطوف. هنا يبدأ الطواف، وليس أن يلصق بمحل قد يؤفتي الدوران فيه إلى إبطال طوافه. في بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كون الحجر ليس من البيت في حديث، إذا بيّنت السنة. نعم الواقع الناس يعرفون ما من البيت وما ما ليس من البيت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يأتي بعد ما تكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحجر ليس من البيت. نعم. وسكت عن المواضع. وإن كان البيان ليس مقصودا للبيت وإنما جاء عرضا. كنت يعيد البيت على قواعد إبراهيم. نعم. قواعد إبراهيم أن الحجر ليس من البيت. وإن من الحديث أن الحجر ليس من البيت. نعم. لكن الشاذوان من تأتي إشارة بالشاذ. لا هو دب الآن إذا كان الناس قد عرفوا أن قريش قد ترك شيئا من الكعبة، وأن هذا قد ثبت، وأن القرآن أمر بأن يطوف بالبيت لا في البيت، فإن هذا يكفي دليلا وحجة في هذا الباب، ولا يحتاج هذا إلى دليل منفصل. على كل حال فهذا البناء الذي دار بالكعبة هو الشاذوان، ويجب أن يجتنب. ثم قال وستة أذرع من الحجر، وكذلك أيضا يجب أن يبتعد عن ستة أذرع من الحجر، والحجر معروف وهو قد دار به سور دائري معروف، ويقال بأنه كان محل غنم إسماعيل في ذلك الزمان، ثم بعد ذلك أدرج في الكعبة. على كل فهذا أيضا مما يجب أن يتوخى الحج الطواف فيه أنه من الكعبة. ثم قال ونصب المقبل قامته، هذه لفظة إرشادية تنبيهية لمن قبل الحجر الأسود. إذا كان الشخص قد حبل الأسود فإنه يقف أمام الحجر ثم ينتصب، يقبل ثم ينتصب هكذا ثم يمضي، لأنه لو بقي على حاله الذي كان عليه حين قبل فإنه سيطوف متأطئ الرأس، وهذا يخل بماهية الطواف على الوجه الذي تقدم إراده وبيانه، لا بد أن يقف ثم يطوف. فإن بقي على حال تقبيله من تتأطئ الرأس والإنحناء فإن هذا قد يخل بحقيقة الطواف، والحكم فيه ما تقدم ذكره وهو الوجوب، ثم يجبر بالدم إن فعل. نعم. داخل المسجد، من شروط طواف أن يطوف الحاج داخل المسجد، هذا أمر قد لا يختلف فيه من ناحية اللغة، لكن ما هو المسجد؟ ما هو المسجد؟ هذا هو الذي فيه البحث والكلام. هل المسجد هو كل ما سمي مسجدا كيفما كان، أو هو المسجد القديم الذي كان في الزمان النبوي فقط، وأن ما زاده عمر وبنو أمية والعثمانيون ومن جاء بعدهم لا يعتبر مسجدا، وأن الطواف فيه يوجب البطلان؟ هذا محل بحث فقهي. إذا أخذنا بما هو مقرر عند المالكية من إدخال الزمان والمكان في هيئة العبادة فإنه لا يجوز الطواف إلا في المسجد القديم الذي كان في الزمان النبوي. أن المالكية كما هو معروف في نقلهم للعبادات ينقلون المكان الذي فعلت فيه العبادة والهيئة التي عليها المكان الذي وقعت فيه العبادة وشرعت فيه، ويجعلون ذلك المكان وهيئة المكان داخلة في أركان وحقيقة العبادة. هذه طريقة. ولذلك منعوا الاعتكاف إلا في المسجد، ومنعوا الجمعة إلا في المسجد، والمسجد يجب أن يكون على هيئة مخصوصة، والذي في الاعتكاف يجب أن يكون على هيئة مخصوصة، والطواف أيضا لا بد أن يكون داخل المسجد، لأن المكان عندهم وهيئة المكان شرط في تمام العبادة أو شرط في ماهية العبادة. هذا مذهبه. إذا أخذنا بهذا فإن كل من طاف خارج المسجد القديم طاف خارج المسجد، وكل من طاف خارج المسجد بطل طوافه كما سيأتي كلامه فيه. لكن بعض الفقهاء لا يرى رأي المالكية، ويرى بأن المسجد رفض يجب أن يوسع فيشمل كل ما يسمى مسجدا، حتى لو امتد بمئات أو لآلاف الأمتار هذا قالوا كله مسجد. وهذه المسألة ينظر فيها، هل فيها تقرير؟ نعم تقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل رحمه الله في تعداد شروط الطواف داخل المسجد: استدل المالكية على هذا الشرط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبين لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، لا سيما مع ضميمة قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. واستدل الإمام القرافي بأن الطائف خارج المسجد يعد طائفا بالمسجد لا بالبيت، كما استدلوا بمنع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه من فعل الطواف لكون الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد. وقد حكى الإمام النووي الإجماع على أن الطواف خارج المسجد لا يصح، وهذا كله جار على أصل المالكية في نقل هيئة العبادة بتمامها من الفعل النبوي وصياغة ماهيتها على وفقها. ويرد هنا سؤال، وهو أن المسجد الحرام قد وسع توسعات، فهل يتمسك في تحديد المسجد الذي يجب إيقاع الطواف داخله بحدود المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتسع الحدود باتساع المسجد؟ تنبيه: قال الشيخ الأمير في ضوء الشموع: حد المسجد القديم مجهول الآن. قال الشيخ الدردير رحمه الله: ما زاد على السقائف القديمة فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها، لأن الطواف فيها خارج عن المسجد. انتهى. ونحوه في حاشة الشيخ العدوي على شرح الشيخ الخرشي، وفي شرح الخرشي الكبير على المختصر، وفي شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر. وقال الشيخ حجازي العدوي في حاشيته على ضوء الشموع: جاز الطواف فيما زيد في المسجد بعد الزمن الأول، لأن ما زيد في المسجد له حكمه، خلافا للشيخ عبد الباقي. وقال الإمام النووي في المجموع: اتفق أصحابنا على أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح الطواف في جميعه، وهو اليوم أوسع مما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة كثيرة زيدت فيه، ثم سردها من سيدنا عمر رضي الله عنه إلى المهدي. وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في الروض المربع: قال أصحابنا: إن من المسجد ظهره ورحبته المحوطة بحيطانه، وكل ما زيد فيه، ولم أهتدي لقول الأحناف في المسألة. والظاهر والله أعلم أن مذهب المالكية ما عدا قول الشيخ حجازي العدوي أحوط للعبادة، لأن فيه اليقين في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب المخالفين ترد عليه أمور، منها: أولا، أن طرد أصلهم أي اتساع حقيقة المسجد كلما اتسع حسا يستلزم كون حقيقة الكعبة جدرانها الحسية الآن، فيخرج الشاذروان والحجر، والشافعية والحنابلة لا يلتزمون ذلك. ثانيا، يستلزم أن مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام متعلقة بمسافته الراهنة، وقد يلتزم ذلك. لكن مذهب المالكية يوقع الحجاج الطائفين في حرج شديد وازدحام قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح. فمما يمكن أن يستدل به لمذهب المخالفين أولا الضرورة الشديدة إلى توسيع مسافة المسجد الحرام واعتبارها حقيقة شرعية، ويشهد لهذا المسلك الأدلة العامة كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وتقريره أن مسلك نقل الهيئة بتمامها فيه الاحتياط، لكن فيه احتمال إدخال وصف طردي في ماهية العبادة، فإن تبين أن وصفا من الأوصاف يوقع في الحرج الشديد أمكن أن يقال الحرج مرفوع في شريعتنا قطعا للآية وغيرها من الأدلة، وذلك يقضي بإلغاء هذا الوصف قطعا. ثانيا، قد يتمسك بقاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه، فإن قيل هذه القاعدة لا تجري في تحديد الحقائق الشرعية أمكن أن يقال الضرورة الشديدة تسوغ إعمالها هنا لرفع الحرج عن الأمة. ثالثا، حاول بعض العلماء أن يصححوا الطواف خارج المسجد في حال الزحام خاصة قائلين إنها تلحق باتصال الصفوف في صلاة الجمعة، لكن يضعفه أن صلاة الجمعة عبادة جماعية يتبع فيها المأمومون الإمام بخلاف الطواف الذي يقوم به الناس أفذاذا. رابعا، قد يقال إن الصحابة وسعوا المسجد الحرام في عهد سيدنا عمر ثم عثمان ثم عبد الله بن الزبير وطافوا بالبيت، ولا شك أنهم ازدحموا وإلا لم احتاجوا إلى التوسعة الثانية والثالثة، وفي حال الازدحام ابتعدوا عن الكعبة وخرجوا عن حدود المسجد الأصلي، ولم ينقل فيما أعلم أن أحدا أفضل طواف الطائفين الذين ابتعدوا أو حذروا الناس عن الابتعاد. فإن صح هذا فقد يتمسك بإجماع الصحابة السكوتي في موضع الدواعي إلى الإنكار، وأن حقيقة المسجد الحرام الشرعية تابعة لحدودها الحسية. خامسا، لو وجب الطواف في محل المطاف القديم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لنقلته الأمة إلينا ولحافظوا على معرفته، لكن تقدم قول الشيخ الأمير أنه مجهول الآن، والله تعالى أعلم. إذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع أنه قد يمكن مذهب المالكية الآن ويعد بأنه الأقوى والأرجح باعتبار الاتباع ونقل الحقيقة الشرعية بتمامها، ولكن قد يقابل بأن هذا الآن قد يرفع بمقتضى الحاجة والضرورة. هذا هو الذي يمكن أن يشار إليه. هل الضرورة والحاجة مما يمكن أن يغير الحقائق الشرعية؟ أي يمكن للضرورة والحاجة أن توسع حقيقة الشرعية أو لا؟ حتى ولو سلمنا أن المالكية قد نقلوا الحقيقة وأن ما نقلوا الحقيقة الشرعية على تمامها وعلى حقيقتها، هل الضرورة والحاجة يمكن أن تؤثر في الحقيقة الشرعية فيفضي ذلك إلى وقوع نوع من التوسع فيها أو نوع من التغيير فيها، لأن هذا هو ما يرتفع به الحرج وهذا ما يرتفع به الضرر على الناس؟ لابد في هذا الباب أن نستعرض أحكام القرآن أولا. فهل ورد في القرآن التخفيف عن الناس في حقائقه بالضرورة والحاجة أو لا؟ الصوم له حقيقة، الصلاة لها حقيقة، الحج له حقيقة، كل هذه لها حقائق شرعية، ولكن ورد عن الشارع ما يدل بأن هذه الحقائق قد يدخلها شيء من التغيير إذا اقتضته الضرورة والمصلحة. فإذا كان هذا مسلما لنا وأمكننا أن نتمسك به في هذا الباب فهذا أصل عظيم، يمكن حينئذ أن نقول بناء على ذلك إن الشرع قد جاء بحقائق وهي الأصل في الدين، ثم بعد ذلك جعل هذه الحقائق بوقت الضرورة والحاجة تصاغ على وفق القدرة. الآن في هذا الزمان إذا سلمنا مثلا أن المالكية ما قالوه هو تحقيق وأنه النقل حقيقة الشرع، ثم وجدنا أن هذا الأمر مستحيل وأنه يؤدي إلى تعطيل هذه العبادة ومنع الناس منها، ألا يوجب ذلك ويقتضي أن نحرر حقيقة جديدة بمقتضى الحاجة والضرورة كما حررها القرآن للمرضى والمحتاجين وغيرهم من الناس؟ فلماذا نأخذ بأمر هو مخالف لطريقة بناء الأحكام في القرآن؟ هذا أول. فإذا كانت هذه الطريقة يمكن أن نتبعها في هذا الباب، فيمكن أن نقول بأن كلما وسع للضرورة والحاجة واقتضته مصلحة الدين فإنه قد يدخل في ماهية هذه العبادة، كما دخلت ماهيات المرضى وماهية الناس الآخرين في الصلاة، وكما دخل هذا الأمر أيضا في الصوم، وكما دخل هذا في أفعال الحج الأخرى. إذا كانت بنية الدين هي هذه في العبادات كلها، فما المانع من أن نراعي هذه الطريقة القرآنية الأصلية التي هي من أصول الشريعة ونمضي عليها في هذا الباب؟ والذي يظهر والله أعلم أن حجر المالكية في هذا المقام إنما كان لعدم وجود ما يقتضي المراجعة لقولهم هذا من أمور حدثت وأمور استجدت فأوجبت أن يراجع هذا الأمر على مقتضى قواعد الشرع وأصول الدين. إذا كان القرآن نفسه قد راعى في الحقائق أحوال الناس وشرع ذلك ونزله في كتابه وصرح به النفس نفسه، فيجب أن نتبعه في هذا السبيل، وليس اتباع القرآن هو اتباع الأمر والنهي فقط، بل اتباعه في كل ما يراعيه كل ما يعتبروه. قد نبه العلماء على أن الفقيه الذي لا يأخذ بمعيار بنية الشريعة في الأحكام يخل بفهم الدين وتنزيل الأحكام على مواقعها. على كل فهذا مسلك جيد يمكن أن يتبع في هذا الباب. حقيقة الصلاة حقيقة، ولكن قد تكون بحسب الضرورة والحاجة على هيئة مخصوصة، ولا أدل على ذلك من صرف خوف. وفيه المسيفة، صلاة المسيفة نقلت الصلاة حقيقتها كلها بحسب أوضاع الناس إلى هيئة مخصوصة، حتى إن الإنسان يقاتل بسيفه ويصلي ويشير بما يشير به من عينيه أو شيء مما يمكن به ويقاتل ويكمل صلاته، يقصرها ويكملها ويقاتل. إذا فرعاية أحوال الناس في الحقائق الشرعية أمر ثابت في هذا الدين، وقد رأينا ذلك في أعظم عبادة وهي الصلاة، ثم التفتنا إلى الصوم فوجدناه كذلك، ثم التفت إلى الزكاة فوجد كذلك، ثم التفت إلى الحج فوجد فيه ذلك في مواضع. فجوز على الإنسان أن يحمل، وجوز على الإنسان المستعجل أن يستعجل إلى آخر ما. فلماذا لا نراعي هذا الذي رعاه الله تعالى في الحقائق ونمضي عليه في قضية الحج هذه ولا نحرج الناس، ونقول كل ما يحتاج إليه الناس في طوافهم وزيد في المساجد في المسجد الحرام فهو من المسجد لم يكن بالحقيقة ولكن بالضرورة والحاجة. أليست صلاة المسيف بالضرورة والحاجة؟ أليست صلاة المريض جالسا بالضرورة والحاجة؟ أليست صلاة هذا الذي فيه مرض لا يستطيع الحركة إنما تكون بالإشارة؟ فبنية الفقه يجب أن تصاغ على وفق بنية الأحكام الشرعية في القرآن، ثم نمد النظر بعد ذلك فنستأنس بفعل الصحابة، نبني على طريقة بنية الحقائق في القرآن ثم نعالج على فعل الصحابة فنستأنس به، فنقول فعلا لأن الفعل النبوي أمام فعل الصحابة لا يمكن أن يكون مثله، لكن قد نستأنس به مع تمسكنا بلغة بطريقة القرآن في الحقائق، في الحقائق الشرعية. أنت تبني حقيقة تخالف حقيقة الحقيقة طريقة الحقيقة الشرعية، هذا فيه خطأ كبير ومخالفة لكتاب الله. إذن فنستأنس، فقد زاد عمر وزاد عثمان وزاد كذا، والناس يطوفون في هذه الزيادة. وإذا مددت الخطوات شيئا ما وقومت هذا فقد تسميه إجماعا. إذا كنت ممن يعتبر السكوت حجة فقد تكون بأن هذا في أدنى مراتبه يسمى إجماعا سكوتيا، ولكن لا يمكن أن نعتبره إجماعا سكوتيا، بل قد نعتبره إجماعا قريبا من الإجماع الحقيقي، لأنهم يطوفون. لو وسعه عمر ولم يطف فيه أحد ولم ينكر عليه أحد سنسميه إجماعا سكوتيا فقط، لكن يجيئون ويطوفون، فهذا قريب من أن يكون الإجماع القولي الذي عليه العمدة في الدين ويكون دليلا قطعيا. إذن فمن الأفضل أن يؤخذ بمذهب الشافعية في هذا الباب، هو الذي يظهر رجحانه ويتحقق به الموافقة لبنية القرآن للحقائق الشرعية، هذا هو المتمسك عليه في هذا الباب، وإلا لأدى ذلك إلى أمور كثيرة. وسيأتي شيء من الكلام على هذا الموضوع مقررا على طريقة الملكة ثم قال وولاء. ويجب أن يكون هذا الطواف متتابعا بحيث لا يقطع، يعني يطوف أول الثاني بعد الثالث والرابع بعد الثالث والخامس بعد الرابع وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. وهذا الولاء أيضا مأخوذ من الفعل النبوي بنفس الطريقة، إذ لم يقطع هذا الطواف بل أتمه بتمامه ولا يتوقف إلا بعد تمامه، وهذا دليل على أن هذا الولاء أيضا داخل في حقيقة الطواف. ثم قال قال رحمه الله وابتدع طوافه لبطلانه واجبا كان أو تطوعا انقطع لجنازة ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه، ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين، فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع، وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنه. الآن بعض المسائل التي تشتبه في هذا الموضوع، نظرا لورود أوامر الشرعية مع الأمر الأصلي، يوجد أمر أصلي وهو أن يطاف على الولاء، أن يطاف بالتتابع، هذا هو الأمر الأصلي، لكن ترد أمور قد تخل بهذا الأمر نظرا لأنها أيضا مطلوبة للشرع، فماذا سيقضى به في مثل هذا الحال؟ فما الذي سيقضى به؟ هل نستصحب الأصل أو نغلب الطارئ؟ إذا استصحبنا الأصل فهذا يجب علينا التتابع ومنع الانقطاع، وإذا رعينا الطارئ فإن ذلك يبيح لنا أن نأتي بهذا الأمر بهذا المأمور به داخل هذه العبادة، ثم بعد ذلك نكمل هذه العبادة. وأول شيء يخطر بالبال هنا في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يصلون على الجنائز في جميع الأوقات، ولم يكن ذلك مضبوطا بما بعد الصلوات كما في هذا الزمان، كانوا يصلون على كل حال. إذا وجدت الجنازة والرجل يطوف، هل يقطع الطواف ويصلي على الجنازة؟ ما الذي قرر في ذلك؟ أنه لا يقطعها، هذا حكم المبدأ قبل أن ننظر في الأحوال، أنه حينما يقر الحكم أولا هذا لا يعني أن المسألة قد حسمت وأننا قد انهينا الكلام على المسألة بتمامها، نقرر المبدأ نحكم بالاستصحاب، ولكن قد يتغير هذا الحكم إذا اشتد الطلب في الطارئ، أن كلما اشتد الطلب في الطارئ ضعف استصحاب الأصل كما هو معروف، حتى يكون استصحاب الأصل محرما في بعض الحالات. كلما اشتد الطلب الطارئ يضعف حكم الأصل حتى يصير ممنوعا محرما، حرما التمسك به. ولذلك يجب دائما أن نفرق ما بين استصحاب الأصل وترك الطاري، وما بين وجوب إعمال الطاري وترك الاستصحاب الأصلي. إذن هنا جنازة مطلوبة شرعا، الصلاة على الجنازة فعل مطلوب، فإذا نظرنا فيه وجدنا بأنه من فروض الكفاية، وفرض الكفاية على قول الجمهور أضعف من فرض العين، شدة اعتناء الشارع بفرض العين وعدم اهتمامه بفرض الكفاية، لأنه لم يلزم به الخلق كلهم، مما يدل على أن فائدته ليست ضرورية لتقويم النفس والروح، أن هذا الشيء الذي فرضه الله تعالى علينا مكررا إنما نزله منزلة الطعام والشراب والهوى، أما هذا الشيء الذي قد يفعل وقد لا يفعل فإنه من باب الكماليات التي لا يتوقف عليها وجود الإنسان ولا بقاء الأبدان، وهذا أمر عجيب في الشريعة. هذه البنية في تغذية الروح والنفس التي تساوي هذه الحالة التي نكون عليها في الطعام والشراب والهواء أمر عجيب. ولذلك بعضهم عد بنية الشريعة قائمة على دليل العناية، كما أن بدن الإنسان قائم بدليل العناية. العناية هو أن الله تعالى له عناية مخصوصة بوضع الإنسان على شكل مخصوص بهيئة مخصوصة، إذ لا يمكن له البقاء والحياة إلا بهذا النظام. شريعة الإسلام أيضا هكذلك، وإليك من تتبع بنيتها من ناحية التكميل والتحسين والوجوب والندب والاستحباب يرى أنها تساوي هذه الموجودات الحسية التي لا يمكن أن تبقى إلا بهذا الأصل وهذا المكمل وهذا وهكذا. إذن ففرض الكفاية دون فرض العبادة بهذا الاعتبار، وإن كان زويني وابن قشري قد مالا إلى أن فرض الكفاية أفضل لتعدي منفعته إلى غيره، ولكن هذا قد يكون ضعيفا. إذن هل يقطع أو لا يقطع؟ ماذا قال المصنف عن هذا الفرع؟ ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين. نعم، إذن ماذا لو قطع؟ نريد فرع من أوله، ماذا؟ وابتدأ طوافه لبطلانه واجبا كان أو تطوعا انقطع لجنازة ولو قل الفصل، لأنها فعل آخر غير ما هو فيه، ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين. نعم، إذن أولا نبدأ بالحكم، هل يجوز أن يقطع الطائف طوافه لأجل الجنازة؟ الأصل أنه لا يجوز، وقد بينا وجه ذلك، لأن الطواف عبادة عينية بخلاف فرض صلاة الجنازة فإنها كفائية، هذا أصل يتمسك به في هذا الباب، ثم يتفرع عنك دلالة المقاصد والفوائد وكذا، ليفتح الإنسان آفاقا واسعة لبيان الشريعة من جهات متعددة. أن منذ أن تكلم الصوفية في المقاصد الصلاة، وما هم أول من تكلم فيها حقيقة، وليس كما يعتقد أن مؤسس المقاصد هو الجويني بعقلانيته أو الغزالي بدقة نظره، بل هذا الأمر كان أول من تكلم فيه هو الحاكم الكرمي، ثم بعد ذلك تتابع الناس على بحث ذلك، وإن كان بعض الشذرات قد دارت في بعض التابعين، لكن العناية بجهة تأثير هذه الأمور في نظام الحياة والوجود والقلوب والأحوال والنفوس أمر جاء من طريق أساسهم التصوف والذي أسسوه. ثم بعد ذلك انتقل إلى النظم، إلى الترتيب والنظم والتنسيق على ما فعله الزويني والغزالي مؤسسين لعلم المقاصد حقيقة، لم يسبقهم أحد إلى هذا التنظيم. ماشي الإعمال، الإعمال غادي نرقبوه في المذهب المالكي، أن من ناحية الإعمال والمراعاة وكذا المالكية أسبق إلى ذلك، ولكن من ناحية التنظيم والتنسيق الشافعية هم الذين نسقوا هذا الأمر وارتبوه ترتيبا محكما. على كل حال، الآن قلنا بأن هذا الشخص لا يجوز له أن يقطع، هذا هو الحكم الأساسي. فإن قطع وخالف هذا الأمر الذي وجب عليه وهو استصحاب حكم الطواف، فإن طوافه ينقض ويجب عليه أن يبتدئ الطواف مرة أخرى، إذن بطل الطواف. هكذا هذا الحكم، هذا كله إن لم تتعين عليه هذه الصلاة، إن لم تجب عليه. وتجب عليه بأمرين أو أمر واحد في حالة الطواف، قالوا بأنه تجب عليه بأمر خلاف بأمرين. أمر الأول أن لا يوجد غيره، هذا أمر عجيب، أن يطوف وحده الذي يطوف بالكعبة، فجاءت جنازة ولا يوجد من يصلي عليها غيره. وهذا قد يكون حاصلا في زمن الذي انقطع فيه الحج، زمن قرامطة، يمكن أن يأتي إنسان من المدينة ويطوف وحده ثم تجيء الجنازة فلا يوجد من يصلي عليها غيره، ممكن. وقيل بأن هذا لا يحقق له الجواز، بل لا بد أن يخشى عليها من التلف، لا بد أن يخشى عليها من التغير، حرارة شديدة. وإذا أكمل طوافه، أنا ما عرفتش طواف ربع ساعة، يعني ربع ساعة ستخنج فيها هذه الجثة، كم سيبقى هذا في الطواف حتى يخشى عليها من التغير؟ ايوا 20 دقيقة هذه الجنازة ستتغير. فوق 50. المهم، الفقه هنا مفروض والاستفادة في الاعتبارات وليس في الفقه وحده، في اعتبارات الفقهاء، أن هذه الاعتبارات هي التي نحتاج إليها نحن، ماذا اعتبروا حين قالوا، نحن ذلك الاعتبارات نأخذها إلى مواضع أخرى. مع القطع الغيار كتحيدها من الركاز كتديها كتديرها للمرسيدس، ممكن حنا عندنا ممكن، حيث لا نميز بين قطعة وقطعة، هذه نديروها لهذه، هذه نديروها، المهم نديرها مارش. المهم نقولوا بأننا معلمين، جبنا الآلة وركبناها، واش ديرها أو غيرها، ما فيها الروح ولا ما فيهاش، الله أعلم. المهم، خلاصة الكلام أن هذه الاعتبارات الفقهية التي نلاحظها في مثل هذه المقامات تنفعنا في فروع تساويها أو تكون مثلها. يجوز له الخروج إذا خشي على هذه الجثة من التغير والفساد بشرط التعين، إذن هنا شرطان لكي يجوز له ذلك. ثم إذا خرج وقد تعينت عليه، حينئذ لا بد أن يتغير الحكم، لأنه قد اشتد الطلب، وإذا اشتد الطلب خف الأمر في الأصل، وصار تأثير الأصل حينئذ ضعيفا لا يؤثر. ومن طلب بشيء وأتى به وسط العبادة فإن ذلك قد لا يعد فاصلا ولا يعد مؤثرا. نعم. ثم قال: فإن تعينت وجب القطع لها، وجب القطع إن خشي تغيرها، وإلا فلا يقطع. وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة، كذا قال رضي الله عنه. نعم، قالوا بأنها يقطع لها إذا تعينت، أليس كذلك؟ لكن هل هذا الفعل الذي فعله الآن يبطل الطواف؟ لا يبطل الطواف، لأنه لما اشتد الطلب وألزم به صار فعله لتلك العبادة داخل تلك العبادة غير مؤثرين، بل لو لم يفعل تلك العبادة في تلك العبادة قد يكون عاصيا. وهذا من قوة الطارئ، قوة الطارئ على الأصل، فيمنع الاستصحاب، استصحاب حكم الأصل وهو الطواف، حكم الطواف، فيجب على أن يخرج وأن يصلي على هذه الجنازة. والصحيح أنه يبني على طوافه، لأن هذا الظرف ظرف ليس مطلوبا فيه الطواف. هذا الظرف الآن احتله الأمر بالطارئ، الزمن الآن تغير، وقد سبق ذكرنا في قول المضى أن زمان العبادة وإن كان في الأصل زمنا تابعا لها فقد يأتي ما يجعله زمانا لغيرها، زمانا لغيرها. وهذا أصل في الدين معروف، هذا أصل في الدين معروف، لكن ما هو الطارئ الذي يستطيع أن يغير الزمان فيرفع حكم الأصل ويأتي بحكم آخر؟ الذي نقل عن المتقدمين أنهم يخففون في هذا الطارئ، حتى إن صحابيا كان قد أخذ فرسا له، أنتم تعرفوا القصة هذا، وهو يصلي وتلك الفرس تزره، فرأه بعض الخارجيين فقال انظروا إلى هذا. هذا من كبار الصحابة ومن فقهائها، فأنكر عليه الخارجي هذا، فقال له قد رأيت من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخبر، ثم قال أنا إنسان كبير ولو ذهبت فرسي أنا أجدها، وشكى له حاله وعلى كل حال من أجل أن يبين أن الطريقة كان مؤثرا. ولكن الخارجي لا يمكن أن يفهم هذا، خارجي يقول كيف أنت خفيف الدين، ترقق القلب، تكل على الله وبيتك على نفسه وحسبه. كما قال لك واحد الفقيه، قال لك وما انفقت من شيء فهو يخلفه، قال لي واحد الفقيه تريت شويه راه ماشي بحالك كتخاطب بهذه الايه، ماشي بحالك راني كتخاطب بهذه الايه، هما الناس اللي عندهم الاحوال، اما انت دير تاسي بركه في جيبك. اللي هو ما تبقت من الشيء فهو يغرفه، تبقى تصرف ما حتى ما يبقى عندك الريال تقول له قولك ما ما ما صح في حقي. نعم ما صح في حقي لانك لست من هذه الايه. على كل، فهذا الشخص الان اقول فهذا صحابي وفقيه وقرأت النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعمل هذه الامور ويتفقها بالنظر وتفقها بالمعاشره والمعامل الى اخره. لكن هذا الخارجي لأنه معهود عنه ذاك الصرامة الشديدة في الأمر ترك أمورا وفعل أمورا، ما هذا ماشي دين، هذا ماشي فقه، أن تراعي أمورا وتلغي أمورا، لا، الدين هو أن تعمل بكل شيء، الرخصة في محلها، الطريق في محله، الاستصحاب في محله، سد الدرعة في محله، إلغاء الدرعة في محله، فتح الدرعة في محله، هذا هو دين الله. واش النبي صلى الله عليه وسلم ليس إماما للناس؟ يفتح الدريعة، يسد الدريعة، يعمل بالرخصة، يعمل بكذا، يراعي الطاري، يلغي الطاري، يعمل بالاستصحاب، يلغي الاستصحاب. كيف يمكن أن تكون متبعا وأنت لا تراعي كل هذه الأحوال وقد بيّنها بفعل؟ ولذلك الصحابي قال له لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره. يعني ما هو قال له أنا فقدت هذا بالنقل بالرواية. إذا خلاصة القول أن هذا الطارئ هنا بلا شك مؤثر لأنه واجب، وقد تقدم في باب الصلاة مثل هذا في إنقاذ أعمى، وفي إنقاذ طفل مثلا من تهلكة، وفي دفع صائل، وكذلك شرع هذا على وجه أعلى في المسايفة وغير ذلك. فعرفنا أن الطارئ قد يغير حكم الاستصحاب الأصل. إذن خلاصة كلامي أن هذا الشخص الآن لما قطع على وجوب فإنه يبني على ما فعل، إذا طفى ثلاثة أشواط ثم حضر الجنازة ووجب عليه الصلاة عليها فإنه يقطع طوافه ويصلي على الجنازة ثم يكمل ما بقي له أربعة أشواط. ولا يلزمه أن يكمل الطواف، لكنه من الأحسن أن يكمله، إذا أكمله أفضل أن يكمل الصوت، أن يكمل الصوت، ولكن إذا أكمله أفضل، إذا أكمل الصوت ثم صلى على جنازة أفضل. ويمكن له أن يخرج في أي مكان ويصلي على جنازة ثم يستهدف الطواف، ولا إشكال في ذلك. في هذا المقام قد يقول قائل هذه القاعدة التي تقدمت هو أن الطارئ قد يرفع حكم الاستصحاب، ألا يوجد في كثير من الحوادث الآن التي حدثت في زماننا ما قد تجري عليه هذه القاعدة أن الطارئ يرفع الاستصحاب حكم الاستصحاب؟ ولذلك وجب أن يقع الاجتهاد من جديد في جملة من الأمور التي الآن تعرض للناس ويكثر فيها الخلاف، فإن الأمور الآن تغيرت كثيرا، وخاصة فيما يتعلق بالصراع بين ثبات الدين وبين تغييره أو إزالته. هذا فعل خطير، كان البعض يرى بأنه بسيط فإنه واهب، وأهل الدين ما زالوا لم يتفطنوا لخطورة الأمر لهذا الطارئ، فلذلك دائما أحكامهم تجري على زمن السلامة، زمن ضعف العدو أو زمن قدرة على تخطيه. ثم إن هنا أمور كثيرة الآن ظهرت، فكان من الواجب أن لا يغفل عنها في الاجتهاد في الأمور الشرعية، أن هذا الآن جمود خارجي، ما في شك، جمود الخوارج، ماشي الخارج، ماشي خارج الدولة، لا نسميه خوارجي، هذا جمود خوارجي، أن تقع أمور والشرع يعتبرها ويدعو إليها بشهادة الحال، ماشي بالنصوص، ثم لا يلتفت إلى ذلك ولا يراعى، وقال بأن هذا لا يهتم به. هذا شيء يجب أن يراجع. مثلا قد يدل هذا بعلاقة الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا في هذا الذكرى ديال المولد ولا مشابه، مخصوص يبقى بهذا النوع من الناس، يجب أن يشتغل، يجب أن ينظر الناس في الطرق الشرعية التي تمكن من الاستفادة من هذا الشيء بهذا الوجه أو ذاك، مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، بمعنى أن يتابع قليل بالقسطاس المستقيم الذي لا يغفل هذه الجهة ولا يغفل هذه الجهة. وكذلك الآن هذه الأمور التي تظهر في الصراعات الفكرية، الأدوات التي تستعمل في محاربة الدين، الكتابة والرواية والقصة والمسرح وما شابه ذلك. أما العلوم فكما قال أحد الشيوعيين المشهورين، العلوم كالبغي كل يستغلها، هذا الذي يدرس في جيب يستغله في نصرة الدين، وهذا الذي يجب يستغله في الإلحاد. لكن توجد أمور أخرى مهمة جدا، وهو طريقة البيان بالمؤثر، هذا كله موجود، ولكن الناس ما زالوا جامدين يقول بأن هذه الأشياء لم يكن الناس يأتونها ويرون بأن فيها التشبه، ويرون بأن فيها التشبه، أي تشبه، هذه سيوف وهذه سهام وهذه أسلحة، كيف تقول بأن هذا لا يمكن أن يرعى في زمن هذا حاله؟ على كل أنفها الطوارئ الآن لم تفقع على الوجه الصحيح، حتى إن بعض من نظر في أحوال المسلمين يقول إنهم في زمن الإكراه، وقعوا تحت دائرة الإكراه، أصبح أمرهم بيد غيرهم، فصاروا كأنهم مكرهين ومضطرين ومرجئين. وليس معنى هذا التفسخ وعدم احترام قواعد الدين، بل هذا من باب مراعاة الأحوال، تتبع من الأحكام على وفق الزمان وأحوال الناس فيه. إذا خلاصة الكلام أن هذا الذي طاف بعدما طرأ عليه هذا الطارئ الذي اشتد طلبه فرفع زمان الاستصحاب وأودى زمان هذا الفعل الطارئ، حتى إنه لو لم يفعل وتغيرت هذه الجثة ببقائه في الطواف قد يكون عاصيا وآثما، لأنه لم يتفطن إلى هذا الأمر الواجب عليه، وهذا يمكن أن تضع سطر فتقول هذا من باب تقديم حرمة الإنسان في الأحكام على بعض أفعال العبادة. سد الخط وتسطر على هذه المسألة. حرمة الإنسان، حرمة الإنسان وهو ميت الطرف فعل عبادي، وهذه عظمة الإسلام. كيف يمكن لهذا حرمة الإنسان أن تصل إلى درجة أنها توقف عبادة، توقف عبادة من أجل أن تحقق هذه الحرمة لهذا الإنسان؟ أمر عظيم. نعم. ثم قال: هل قطع لأجل نفقة نفيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها؟ واستظهر المصنف الجواز، أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع، ومحل ابتدائه إن خرج من المسجد وإلا بناه. نعم. لو فرضنا أن هذا ما قطع طوافه وأتم طوافه، فهل نلغي طوافه بناء على أنه أوقعها في محل غير محل طوافه، وإنما أوقع في محل الصواب؟ لا، هو عصى، عصى فقط. لأن ذلك الزمن وإن كان زمن وإن كان زمان المطلوب فيه ذلك الفعل، فإنه لما استصحب الحكم الأصلي اغتفر حاله، لأن استصحب حكما أصليا وظنه أنه مخاطب به، وهذا من باب الخطأ في الدليل الظني. لذلك طوافه صححوه، لأنهم لا يرون أن هذا إلا من باب أن النهي في مثل هذا الأمر لم يكن لأجل الطواف وإنما كان للغير، فلذلك يصححون الطواف مع الحكم بالإثم لأنه نهي لغيره وليس لذاته. في كثير زيادة. نعم. الأمر الثاني، هل يجوز له أن يقطع لنفقة نسيها أو سقطت له؟ حقيقة حفظ المال من مقاصد الشرع، ويجب على الدارس الفقهي أن يلاحظ قوة اعتبار المقاصد في مثل هذه المقامات. هناك تلما يريد سؤال، المالكية قد عرف عنهم أنهم كانوا يعملون برعاية المقاصد أو حفظ المقاصد في الأحكام، والبعض يسأل عن درجة هذا حفظي، هل يحفظون جنس المال أو يحفظون جنس المال، يعني أنه يؤثر عندهم في الأحكام، أو يحفظون المال ولكن بأنواع معينة وفي أحوال مخصوصة. حقيقة بمجرد ما تنظر في هذا الموضوع يريد على ذهنك أن المال التافه لا يمكن أن يكون مؤثرا في الأحكام. الشيء التافه الذي هذا لا يمكن أن يكون مؤثرا في الأحكام ولا يمكن أن يعتبر. لكن إذا نظرت إلى تصرفات المالكة من باب الوضوء، إذا كنتم تلاحظون أن من باب الوضوء ونحن نستصحب حفظ المال دائما يؤثر في الأحكام، عقلت على هذه الأمور، هذه في من باب الوضوء من باب الطهارة، ونحن نلاحظ دائما أن حفظ المال يؤثر في الأحكام. قالوا بأنه إذا كانت المرأة قد وضعت على رأسها ما وضعت مما قد كان ثمنه غاليا أنه لا يجوز لها أن ترفضه وإنما تمسح عليه إلى آخره، ولا يجوز له أن يعطي في شراء المال أكثر مما هو معتاد المال إلى آخر ما ذكروه. ومن رجع إلى ما تقدم يجد دائما أن حفظ المال يؤثر في الأحكام. هنا أيضا نفس الأمر، أن هذا الشخص لما سقط منه هذا المال أو نسيه ينظر إلى حاله، فإن خاف ضياعه فإنه يقطع الطواف ويطلب ماله، لكن الأصل أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان قد خاف ضياعه أو لم يسقط منه ولكنه نسيه في مكان آخر. هل يجوز له أن يخرج؟ نعم. هل يقطع الطواف؟ لا يقطع الطواف إلا إذا خرج من المسجد. معنى ذلك أن حفظ المال هنا مراعا مرة أخرى، مراعا مرة أخرى. وإذا تذكرتم أنهم قالوا بأن هذا الشخص الذي وصل إلى القلزوم ثم إنه حاد أي سامة الميقات فإنه يحرم، لكن بعضهم أثار قد يضحف المتاع، قال لا إلا أن يخاف من ضياع متاعه. وكذلك أيضا بأنه لا يجوز له ما يجوز من أفعال التي سبقت ما لم يخف ضياع متاعه، دائما حفظ المال مراعا، وأن أو تأثيره في الأحكام أمر دين من باب الطهارة. ونحن نلاحظ هذا، سؤال ما درجة مراعاة المالكية لحفظ المال في الأحكام الشرعية؟ شنو الدرجة؟ هل يبالغون؟ هل هم متوسطون؟ هل لا يأخذون بهذا إلا في المقام الذي اشتد فيها هذا الحفظ وصار مطلوبا للشارع أم لا؟ هذا سؤال دائما يرد في المقام. نعم حفظ النفس معروف أنه أخطر، ولكن حفظ المال هو الذي فيه كثير من الخلاف. هل يراعون حفظ المال مطلقا أو يراعون حفظه ولكن في أحوال مخصوصة، أم ما هو رأيهم في هذا الباب؟ هذا موضوع مهم جدا لمن أراد أن يعرف طبيعة هذا المذهب في هذه الجزئية. ثم قال اشترطوا بالنسبة للبناء أن يكون يخاف الضياع وأن لا يخرج من المسجد. نعم. هل يشترطوا هذا أيضا في صلاة الجنازة؟ لا لا، صلاة الجنازة إن تعينت ستكون داخل المسجد لأنها موجودة، سيصلون عليها داخل المسجد كما هو المعتاد، يصلون داخل المسجد. إن كان لسبب ما خرجوا، إذا خرج من المسجد فإنه لا بد أن يعيد الصلاة، لأن الطولة طولة مع الرخصة راه مؤثر، باش ما نغلطوا في هذا الموضوع. الرخصة وإن أعطيت فإن حدث الطول فإنه يؤثر بالبطلان. وخا يكون عندك رخصة، إذا كان ذلك طويلا فهذا حكم في الصلاة. وإن أعطاك الشرع الرخصة مثلا في الصلاة ولكنك طولت مثلا القضاء ما والقضاء عليك، نعم هل رأى مثلا مشابه ذلك، فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. الطول أقول هل هنا مبهم ولا مشكل أن سيأتي الحديث عنه، ولكن ومع ذلك فهو مؤثر يفضي إلى البطلان وإن كان هذه رخصة قد حصلت. قال ولا يجوز القطع ولا عبد ما بين بأن ذهب الخليل جواز، إذن المذهب هو عدم الجواز. نعم المذهب هو عدم الجواز. أو نسي بعضه ولو بعد شوط إن فرغ سعيه وطال الزمن بعد فراغه بالعرف وإلا بنى. نعم كذلك أيضا إذا كان قد نقص شيئا من الطواف بصوت ونحوه، هذا ما سينتقل إليه، هذا كله فيه نفس البحث ونفس الأمر، وهو أنه توجد صور الآن يتردد النظر فيها بين أن تكون مبطلة للطواف وبين أن تكون غير مبطلة للطواف، وقد ذكر منها ما ذكر وسيذكر بقية الصور إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.